فالبعض لا يسأل بعد عشرة النساء. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يعيش جهرا. فاستوصوا بالنسيان الحديث به مسألتين: المسألة الأولى الوصية بالجهر في المنزل، الجهر في المنزل، والجهر له حق في كتاب الله من جملة الحقوق العشرة مذكورة بقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى والجار ذي القربى والجار بالنور والصاحب بالجنب وابن السبيل وما غير ذلك. وذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار بالنور في الآية هي عشرة حقوق جملتها حق الجار، وهو الذي يسكن إلى جنبك جنب بيتك فله حق من جملة الحقوق في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤمن جارا. وفي الحديث الآخر: ما زال إبليس يصيب بالشعر حتى ظننت أنه سيورثه. الجار له الحق أن تكرمه وأن لا تؤذيه بأي نوع من الآلات، لأن تحدث في بيتك ما يضايقه، أو أن تتسمح بكلامه، تتصنت عليه، تطل عليه وعلى نسائه، أن تؤذيه بأي نوع من الأذى بالقول أو بالفعل. وهذا مما يتنافى مع كمال الإيمان، لهذا قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني الإيمان الكامل، فلا يؤذي جاره. فدل على أن إيذاء الجار محرم، وأنه ينقص الإيمان. والمسألة الثانية: استوصوا بالنساء خيرا. قيل معناه ان اقبلوا الوصيه، وصيه الله ووصيه رسوله بهن. وقيل استوصوا يوصي بعضكم بعضا بالنساء خيرا، المعامله والعشره. وذكر الله حق الزوجه مع حق الجار، والجار ذو القربى والجار ذنب، الجار ذنب قيل هو الزوج. استوصوا بالنساء خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم اوصى بالنساء في خطبة عرفة، اوصى بالنساء في خطبة عرفة لأهمية شأنهن. الإسلام كرم المرأة وجعل لها حقوقا عكس ما كان في الجاهلية من هذه المرأة واستنقاصها وظلمها. فالإسلام رفع شأنها واحترمها وجعل لها حقوقا على زوجها، وحقوقا على أقاربها، وحقوقا على المسلمين. أما أهل الحضارة الكافرة الحضارة الغربية الآن فهم يتهمون الإسلام لأنه ظلم المرأة، بمعنى أنه منع هذه الأشياء، منع حريتها، وهم يريدون بذلك أن تطلق المرأة وتهمل وأن تختلط بالرجال وأن تسر وأن تسافر بدون محرم وأن يكون هذه البيوت وأن تخلع الحجاب إلى غير ذلك مما يريدونه من المرأة، وأن تختار ما تريد من أصحابها وأقدامها ولا يحجر عليها، هكذا يريدون المرأة، يريدونها أن تكون حرة فيما يضرها ويضر أسرتها، والإسلام صانها وكرمها وحماها وجعل لها حقوقا وحماية لكرامتها وعزتها. ففي هذا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خير، عاملوهن بالخير، لا تعاملوهن بالشر. ثم بين صلى الله عليه وسلم ان المرأة من طبيعتها انها يحصل منها ما لا يصلح من الاقوال والافعال، ان من طبيعتها العوج، لأنها خلقت من ضلع، من ضلع آدم عليه السلام، كما قال تعالى: وخلق منها زوجها. بل خلقت من أعلى الضلع وهو المعوج، أثر ذلك في طبيعتها فصارت طبيعتها فيها عوج، ولا يمكن إصلاح هذا العوج لأنه عوج طبيعي لا يمكن الإسلام، فيقابل بالصبر، قابل بالصبر، إن أول شيء ولا أعلم، إذا حاولت إنك تعدل الضلع ما تستطيع إلا بتكليف، وكذلك إذا حاولت أن تعدل المرأة فإنك لا تستطيع إلا بكسرها وهو طلاقها، فأعد بالصبر على ما يحصل منها من أشياء تكون ليست مناسبة إما بالقول وإما بالفعل، فهذا يتحمل منها. وفيه كراهية الإسلام للطلاق، كراهية الإسلام للطلاق لما يترتب عليه من تفكك الأسر، ضياع الأولاد، غير ذلك من المضار. نعم. وعن جابر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فلما قدمنا المدينة ذهبنا إلى المسجد ودخل فقال: أنهوا مرة ادخلوا ليلا. فلما قدمنا المدينة ذهبنا إلى المسجد. فلما قدم المدينة ذهبنا لنزول الرقام أمنوا حتى تدخلوا إلينا يعني عشاء لكي تنتشد الشرطة وتستحد المغيبة متفق عليه قال أنا من حسن العشرة أن الزوج لا يبارك زوجته وهي على حالة غير لائقة، لأن هذا ينفر منها ويحرجها أيضا، وذلك إذا قدمت من سفر إنك تقدم بالنهار لأجل أن تستعد للمبيت وتتهيأ، ولا تهاجمها ليلا وهي على غير استعداد. هذا من سوء العشر. وإذا أردت أن تأقدم ليلا فأخبرها، واليوم الإخبار سهل بالجوال بالتلفون سهل جدا. فإذا أخبرتها أنك صادم فإنها تكون على علم وعلى استعداد. قال من حسن العشرة أنك لا تباهت زوجتك وهي على حالة لا تليق بالعشرة، يسبب ذلك نفورا لك منها، ويسبب ذلك أيضا إحراجا لها. وقول حتى تنتشر الشعرة، المسل الشعر والشعرة التي انتشر شعرها وتشتت بحاجة إلى أن تنشطه بالعشق، تسرحه وتحسنه. وكذلك تستحق المريض استحباده وإزالة شعر العامة بالحديدة، إزالة شعر العامة بالحديدة، لأن شعر العامة من إزالة شعر العانة انفصال الفطر. إزالة شعر العانة وكذلك شعر الآباء وكذلك الأظهار هذه إزالة، هذا من انفصال الأنبياء ومن سنن الفطر، هذا من التجمل، هذا من التجمل. أدل هذا الحديث على أن الزوج لا يلاحق زوجته وهي على حالة غير لائقة استقبال زوجها، وفيه طلب تجمل المرأة لزوجها بتسريح الشعر وإزالة العانة والشعر اللوني المطلوب إزالته. وفيه أن إزالة شعر العانة أنه من رغب فيه الشارع وأمر به، ذلك إزالة الشعر الذي في البدن مما يغري أو يشوه الصورة، وهذا مطلوب إزالته. نعم. وفي رواية للبخاري إذا أصاب أحدكم الغيبة فلا يضرب قبله ليلا. نعم، هذا يخصص أصل الحديث، يخصص أصل الحديث الذي فيه أن الإنسان إذا قدم من سفر فلا يبارك أهله على مطلق، السفر القريب والسفر الطويل البعيد. فالرواية الأخيرة خصصته بالسفر الطويل لأنه الذي يمكن معه أن تكون المرأة مهملة لنفسها، تحتاج إلى إعادة نظر في جسمها. أما السفر القصير هذا لا يحتاج إلى، لأنه لا يترتب عليه أن المرأة تهمل نفسها في فترة قصيرة، فهو يدل على أن السفر الطويل آكد في عدم مفاجأة المرأة، لأنه مظنة أن المرأة قد غفلت عن نفسها. نعم. وهذا أيضا من آداب العشرة بين الزوجين، وهو حب السر الذي يدور بينهما في حالة إفضاء أحدهما إلى الآخر على الفراش، فلا يذكر الرجل ما جرى بينه وبين زوجته من الجماع ومن الكلام والجناحي، ولا تذكر المرأة أيضا هذا الأمر، لأن هذا مما يستحيى من ذكره، ولأنه سر وأمانة، لا يجوز لأحد الزوجين أن يذكر ما دار بينه وبين زوجته في حال إفضاء أحدهما إلى الآخر من جماع وغيره، من جماع ومداعبة وكلام غير ذلك. هذه أسرار يترفع المؤمن عن ذكرها للناس، أن هذا إذا أفشي صار في فضيحة، وصار الناس يتندرون من هذه الزوجة ومن هذه الزوجة، وهذا يسيء إليهما. نعم. وعن حبيب المؤمن قال به رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجي لقد جاء عليه؟ قال: حكمها اذا نزلت ولا تضرب الوجه ولا تقرب ولا تأمر إلا بالخير. قال محمد: وقد جاء وتولى الزاهد وابن ماجه وعلمه البخاري بعضا وصححه ابن ماجه الحاكم. نعم، هذا من آداب العشرة أيضا. هذا حكيم بن معاوية بن حيدة، حكيم بن معاوية بن حيدة، معاوية بن حيدة صحابي، وابنه حكيم تابعي، وابن ابنه باهس بن حكيم من أتباع التابعين، وتأتي الرواية أحيانا هكذا عن باهس بن حكيم عن أبيه عن جده، باهس بن حكيم عن أبيه عن جده، مثل ما تأتي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. سئل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث: ما حق الزوج، يعني الزوجة، فالزوج المرأة يقال لها زوج، والرجل يقال لها الزوج، أما أن يؤتى بالتاء قال زوجة فلان، هذا خلاف تصريح الله خلق منها زوجها، يعني زوجتها، خلق منها زوجها، فالمرأة يقال لها زوج، هذا الفصحى، ويجوز أن يقال زوجة، وهذا خلاف تصريح. حق الزوجة على زوجها أولا النفقة، أولا النفقة، من حسن الحجرة أن يعطيها ما تستحق من النفقة عليه، وأن هذا واجب عليها أن ينفق عليها. ولهن عليكم كسوتهن ورسقهن بالمعروف أو نفقتهن بالمعروف. المرأة من أول حقوقها على زوجها النفقة، والنفقة تكون بالطعام والشراب والكسوة والمسكن، هذا حق للمرأة على زوجها أن يؤمن لها هذه الأمور. المسكن المناسب لها والنفقة والكسوة، وكذلك المبيت أن من حقوق المرأة على زوجها أن يبيت عندها. هذه أربعة أشياء. وكذلك لا يقبح، لا الزوج لا يقبح الزوجة بالكلام القبيح، لا يوجهها بالكلام القبيح أن يقول قبحك الله، أخزاك الله، أو لعنك الله، أو ذلك من الكلام السيء. أنا لا يليق مع أمور المسلمين. فكيف بالمرأة التي هي عشيرتك وزوجتك وهم أولادك، فينبغي أن تقابلها بالكلام الطيب الذي يطيب خاطرها ولا يجرح شعورها. حتى ولو غضبت عليها، لو غضبت عليها لا تفحش الكلام والسباب معها، لا تقبح ولا تضرب الوجه ولا تهزر الا بالمقت. هذا في الناشز، هذا في الناشز. اذا نشزت المراه على زوجها، الله جل وعلا يقول: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن بالمضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا. فاذا ان النشوز معناها ان تنتهي المراه من حق زوجها مما يجب له عليها، اذا امتنعت من بذل ما عليها فهذا نشوز. كان ابت ان تاتي الى بيته، او ابت ان يجامعها، او غير ذلك، فاذا منعت حق زوجها هذه ناشز. معقول من النشز وهو الارتفاع، كانها ترفعت على زوجها. فهذه تعامل بالطرق الثلاث التي ارشد الله به. اولا الموعظه، لان ينصحها ويخوضها بالله، ويذكر لها ما جاء في من الوعيد على المرأة، كما يأتي في الحديث الذي بعد هذا من المرأة التي تنشز عن زوجها عليها وعيد من الله عز وجل. فإذا لم تبدي الموعظة فإنه يضربها، يضربهم ضرب تأديب، ضرب تأديب غير مبرح، لا يشق جلدا ولا يكسر عظما ولا يجلدها كما قال صلى الله عليه وسلم كجلد العبد ثم يبيت معه. لا، ضرب مناسب تذوق ألم الضرب والإهانة، لكن لا يكون ضربا شديدا مبرحا. وأيضا لا يكون الضرب في الوجه، لا يجوز الضرب في الوجه حتى للبهائم، لا تضرب البهائم مع وجوه ولا توسم مع وجهها، لأن الوجه مجمع الحواس من البصر وغير ذلك، فالوجه يتجنب ولا يضرب، لا يضرب لا بالحدود ولا بالتعزيم ولا بالتعديل. حتى البهائم لا تضرب مع وجوهها. فيضرب ولكن من غير الوجه، يتقي وجهها. نعم، ولا يضرب. نعم، ولا توسر. أن المرحلة الثالثة الهجر وهو الترك، يترك الكلام معها ويترك جماعها ويترك مضاجعتها حتى ترجع عن عما بدر منها وترجع للطاعة. الهجر هو الترك، لأن يترك الكلام معها ويترك الاضطجاع معها في الفراش لكن ليس معناه بلغات البيت، بل يكون في البيت لكن يهدر الفراش لا ينام معه، وقيل ينام معه ولكن يولي ظهره، أو يهدرهن في المضاجع، كأنه يشير إلى أن ينام معه في المضاجع لكن يعرض عنه، يعرض عنه في الفراش فلا يوليها وجهه حتى تعرف ذنبها وترجع إلى صوابها. هذه آداب الإسلام في معالجة النشوز، في معالجة النشوز. فإذا لم تجدي هذه الأمور الثلاثة فبعد حكما من أهله حكما من أهلها إلى آخر الآية. هذا علاج الإسلام للنشوز. فدل هذا الحديث على مسائل، المسألة الأولى وجوب نفقة الزوجة على زوجها، ثانيا تحريم نشوز المرأة على زوجها، ثالثا أنها إذا نجزت فإن زوجها يعالجها كما أمر الله بالمرأة والضرب والهجر في المرجع، وكذلك لبعض الحكمين بينهما إذا استعصى الأمر. وعند البخاري أنه يأتر خارج المنزل، الحديث هذا في المنزل يأتر في المنزل، وفي البخاري انه يهجر خارج المنزل، والنبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه ودخل في مشربة يعني في غرفة وهجره نساء فهجرهن خارج المنزل، فدل على جوازه. فالهجر يكون في المنزل ويكون خارج المنزل حسب المصلحة. نعم. وعن جابر بن عبد الله قال كان اليهود يقول اذا اتوا بامراتهم بسكوتها بقبل ما كانت مقدرا فنزلت نساءكم قوما يرحمها وقربكم منها ليحزن متفق عليه وسمت المسلم. تقدم في اول الباب ان منها العشره بين الزوجين، بل أعظم أعظم مقاصد الزواج الوطن، الوطن من أجل مصالح، من أجل الإعفاف وغض البصر وخصوم الذرية، وأن موضع الوطن هو القبول، وأما الوطن للدبر فهو حرام ولوطية وملعون من فعله. تقدم هذا. وفي هذا الحديث لا مانع ان الرجل يضع امراته في قبله، لكن من اي جهه من اراد، ان شاء من الامام وان شاء من الخلف وان شاء جالسا او واقفا، فاتوا خلفكم اما شئتم، نساؤكم خلف لكم فاتوا خلفكم اما شئتم. وفي الايه الاخرى فاتوهن من حيث أمركم الله، يعني في القبول، في القبول. اليهود تنكر إتيان المرأة في قبولها من الجمر، من الخلف يعني، إتيانها في القبول من الخلف، تنكر هذا، وتقول إنه إذا فعل هذا يأتي الولد فأحوله. النبي صلى الله عليه وسلم كذبهم، بل الله جل وعلا كذبهم فأنزل قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم عن نفسكم، هذا في تكذيب لليهود لأنهم ممتنعون من إتيان المرأة بقبولها من الخلف ويقولون يأتي الولد أحوال، هذا كذب كذبهم الله فيه، كذبهم الله فيه. فالوضع في الدنيا هذا حرام بإجماع المسلمين، أما أنه يأتيها في قبلها من الخلف أو من الجنب أو من الأمام أو يابسة أو واقفة، كل هذا جائز، آتوا النساء فآتوا حربكم أن لا تشيئتم أي من أي جهة شئت بشرط أن يكون في موضع الحكم. هذا موضوع الحديث هذا. نعم. ومعنى قوله حرب لكم فآتوا حربكم الشرط موضع النسل. موضع النسل هو القبول. وأما الدور فليس موضعا للشرط ليس موضعا للنسل وإنما هو موضع للقارورات والنجاسة والأمراض فهو ليس موضعا للشرط إنما موضع الشرط هو القبول. نعم. والبرج يسمى حرفا بمعنى انها موضع النسل موضع الحرف للرجل نساؤكم حرف لكم. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان احدهم اذا اراد ان ياتيها اليوم قال بسم الله اللهم اجرني من الشيطان واجرني من الشيطان لا تنفذنا فانه يريد قرصا بينهما ولكم في ذلك تجرون فإنه إن يقدر بينهما ولكم في ذلك لم يضرهم شيء لم يضرهم الشيطان أبدا متفق عليه. هذا الحديث فيه دار آداب الجماع وهو أنه إذا أراد أن يأتي أهله يقول بسم الله يذكر اسم الله عز وجل لأن اسم الله يذكر في بداية الأمور كلها كما قال صلى الله عليه وسلم كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله فهو أكثر وفي رواية فهو أجهر أين أقصد الله فيذكر اسم الله يذكر بسم الله جل وعلا والاستعانة به فمعنى بسم الله أي أتبرك بسم الله أو أستعين بسم الله المهمة تبدأها بسم الله بالأكل بالشرب باللباس بالدخول بالخروج حتى دخول الحمام إذا أردت أن تدخل محل طلائع هذا قبل أن تقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث كما سبق أنت بسم الله جل وعلا في بدايات الأمور حتى يحصل المسلم على بركة هذا الجسم ومن ذلك الجماع هو أمر مهم. ثم نقول اللهم جنب الحق وجنب الشيطان ما أسرتنا هذا دعاء للمولود الدعاء للمولود بأن يعصمه الله عز وجل من الشيطان اللهم جنبنا الشيطان أبعده عنا وجنب الشيطان ما رزقتنا يعني من الولد فإنه إذا فعل ذلك وأتى الله لهما بولد لم يضره الشيطان أبدا لأنه معوذ من الشيطان كما قالت مريم عليه السلام وإني أعيذك بها وذريتها من الشيطان الرجيم. نعم. فالولد معوذ حتى قبل خصوصا حتى عند بذل السبب وإلقاء البذر في محل الحرف تدعو بهذا الدعاء قبل الوجود فكيف إذا وجد هذا من العناية بالأولاد تربيتهم وحمايتهم بما يضرهم حتى قبل وجودهم والأنبياء يدعون الله بالذرية الطيبة، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة كما قال زكريا، وإبراهيم عليه السلام قال رب هب لي من الصالحين، ماذا هب لي فقط، أو زكريا قال رب هب لي من لدنك ذرية سكن، بل قال طيبة، وإبراهيم يقول من الصالحين. فالمسلم يدعو الله لصلاح الأولاد قبل حصوله، فكيف إذا حصلوا ووجدوا فإن العناية بهم وبتربيتهم وتوجيههم تكون مضاعفة. اللهم جنبنا أي الزوج والزوجة الشيطان في حالة هذا الاجتماع لا يحضره الشيطان، ويجنب المولود أيضا للشيطان فلا يضره بشيء لأنه محصن، هذا سبب لتحصيل الولد من الشيطان. أما إذا لم نقل هذا الدعاء فإن الشيطان يحضر، حتى أنه ورد أنه يجامع مع الزوج، إن الشيطان يحضر ويجامع مع الزوج من العدلات، إذا لم يسمى الله الشيطان يأمر معه، وإذا جامع ولم يكن اسم الله الشيطان يجامع معه، وإذا جاء مولود فإن الشيطان يتسلط عليه لأنه غير محصن. فهذا فيه العناية بالذرية عند بذل السبب والبذل. نعم سنقوم في خير الشيطان. نعم. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تعرض امراته الى جوارحه مالت ان تجيه فما ترضى لعلم الملائكه حتى تمره. متفق عليه واللفظ للبخاري ولمسلم. كان الذي اتبع يتنقل عليها حتى يرضى عنها. نعم هذا فيه الوعيد الشديد على المرأة إذا امتنعت من حق زوجها الواجب عليها، ومن ذلك إذا طلب آل الفراش، إذا طلب آل الفراش امتنعت، فهذا كبيرة من كبائر الذنوب بدليل أنه رتب عليه اللعن، واللعن لا يكون إلا على الكبيرة لكبائر الذنوب. فتحذر المرأة من هذا الخلق، وعليها أن تستجيب لزوجها إلى طلبها من فراش في أي وقت، إلا أن يكون في وقت لا يناسب أو وقت يضر بها. أما إذا كان الوقت مناسبا من ليل أو نهار وليس عليها ضرر فإنهم تجيبون، حتى ولو كانت صائمة صوم نذر، ولو كانت صائمة صوم نذر. أما إذا كانت صائمة صوم فرض إنه لا يجوز له أن يجامعها ويبطل صيامها، ليس له حق عليها بهذا، إنما هذا في صيام النذر. ولذلك لا يجوز للمرأة أن تصوم صيام نذر وزوجها شاهد يعني حاضر إلا بإذنه، لأنه إذا صامت تمنع حقه. لعنتها الملائكة ملائكة الرحمن، دعت عليها باللعنة، واللعنة هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. وفي رواية ذات من في السماء ساقطا عليها من الملائكة، ومن في السماء حتى الله جل وعلا، آمنتم من في السماء، الله في السماء. إذا هذا أعم أنه يغلب عليها من في السماء، الله وملائكته، الله وملائكته. فهذا فيه دليل على أن امتناع المرأة من فراش زوجها إذا طلب أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنه هذا من التسوير. مثلا يكون شعر قصير فتأتي بشعر آخر وتصله به حتى يخيل لمن رأى أنه شعر أو ليس كذلك. هذا التدريس تزوير وليس هو من التجمع، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب. لان النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة وهي التي تصل شعرها بشعر غيره، والمسترسلة وهي التي تطلب إلى تروح للكوفير أو الكبير أو الكافر، تروح لأمه وتصلي، هذا حرام. ومن هو الكوفير أو التي تعمل هذا ملعونها، ملعونها إذا وصلت شعر غيرها ولو بطلب ذلك الغير. يعني هذا ما فيه، لا يجوز الموافقة عليه ويقول هذا هي اللي طالبته، ما يجوز هذا ولو طلبته. لا طاعة لمخلوق لمعصية الخالق. وصل الشعر بشعر غيره حرام مطلقة وكبيرة من كبائر الذنوب. ومنه الباعوثة التي تلبسها النساء، باعوثة التي انتشرت وفشت، ولشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فتاوى بتحريمها وانها من الوصل، انها من الوصل الممنوع، الا يجوز لها ان تلبس الباروكه بل تكتفي بشعرها الذي خلقه الله لها. الواصله والمستوصله والواشمه والمستوصله. الواصله هي التي تشق جلدها بالمضلع أو بالموس أو بزجاجة ثم تحشو الشق حتى يخرج الدم، تكشفه حتى يخرج الدم، ثم تأتي بشيء أسود من كحل أو إهليل أو غير من أنواع السواد، فتحشو هذا الكشف به حتى يصبح أخضر أو أسود، ولا يزول يبقى في جسمها. هذا من أمور الجاهلية، الوشم من أمور، ومن لعنته فهو مدعونه، لأنه من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى. الواشمة هي التي تفعل هذا بنفسها، والمستوشمة التي تطلب هذا، تروح للمستشفى أو المستوصف أو للكوافير وتطلب منهم أنهم يعملون له الوشم. الذي يعمل هذا استجابة لها ملعون معها، يشارك الله باللعنة، لأن هذا من تغيير خلق الله الذي تعهد الشيطان لربنا، تعهد الشيطان لربنا أن يعمله مع بني آدم. قال ولا آمرنا ولا يبتكن آذان الأنعام، يعني يشددون آذان الإبل للأصنام، علامة على أنها للأصنام، يقربون بها للأصنام. فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، يعني بالوشم وبالوصل وبالنمص. النمص هو إزالة شعر حاجب، هذا ملعون، لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة وإن تلمصا، فإزالة شعر الحاجب هذا نمص ملعون، من فعلته بنفسها أو طلبت من غيرها أن يعمله بها. أنا بالتغيير خلق الله سبحانه وتعالى. وليس هذا من التجمل بل هذا منها بل هذا من تغيير خلق الله ومن إيحاء الشيطان الذي تعهد به لما لعنه الله وأبعده. هذه أمور يجب على النساء أن تتجنبها. حتى إن المسلم كانوا يعملون شعار من شعار الكفر يرسمون الصليب منهم من يرسم الصليب وهم النصارى وربما يكون بعض المسلمين يقلدونهم ويرسمون الصليب بالوجه على جلده ويبقى الصليب على جلده وبعضهم يرسم حيوان وبعضهم يرسم سيف او سكين عدد كل من العدد والوجه ليس خاصا بالنساء حتى الرجال يعملون لكن الغالب ان من تعمله النساء ولكن حتى الرجال يعملون ايضا وهو من امور الجاهليه ومن فعله هو ملعون وكبير من كبائر الذنوب ينبغي التنبه بهذه الامور نعم وعن عبدالله بن عمر رضي نعم هذا الحديث يشتمل على مسألتين مسألة الأولى الغيلة أو الغيلة والغيلة أو الغيلة هي وضع المرأة التي ترضع وضع المرضعة لأن هذا يضر الرضيع يغير عليه الجدل يغير عليه اللبن والنبي صلى الله عليه وسلم هم ان ينهى عن ذلك ثم لما راى انه لم يضر اولاد الروم والفرس انهم يعملون هذا يضعون المرابع ولم يضر اولادهم النبي صلى الله عليه وسلم عاد لا عن ذلك دل على انه يجوز وضع المرضى وضع المراه المرضى وان هذا لا يضر الرضيع ولا محذور فيه هذه مسألة مسألة ثانية نعم العزيز نعم يعني يتعلق ما بعد معه نعم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله ان لي جاريه وانا اعطي قولها وانا اكرم ان تهمل وانا اريد ما اريد الرجال وان لي خزنت ردا ان الارض المنقوده بالصوام قال كذلك يقول لو اراد الله ان يخلق قوما تضاف ان تصيدا قال محمد نعم هذه الأحاديث في موضوع العزل في موضوع العزل هل هو جائز أو لا؟ اختلفت فيه الأحاديث كما سمعت. والعزل معناه من جامع المرأة، ثم إذا أراد الإنزال فإنه يجلب ذكره وينزل خارج الفرج، ينزل خارج الفرج خشية من الحمل، هذا هو العزل. وقد اختلفت الأحاديث فيه، بعضها يدل على المنع وبعضها يدل على الجواز، والجمع بينها والله أعلم أن يقال إذا كان العزل من أجل كراهية الحمل أو تحديد النسل كما ينادي به الكفار اليوم ويصدقهم جهالة المسلمين يريدون تحديد النسل، أو لا يريدون الحمل أصلا، يريد الجماع ولا يريد الحمل أصلا ولا يريد الذرية، فهذا حرام لا يجوز. إذا كان القصد منهم فرار من الذرية أو من كثرة الأولاد أو تحديد النسل، سواء كان ذلك بالعزل أو بتناول الدواء الذي يمنع الحمل، هذا حرام لا يجوز، لأن النسل مطلوب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تزوجوا الودود الولود إني متاهر منكم الأمة يوم القيامة. كثرة النسل في الأمة الإسلامية مطلوب وفيه قوة للمسلمين، فإذا حددوا النسل قل عدد المسلمين. هذه فكرة كبيرة ورجوها بعض المنتسبين للإسلام المثقفين ثقافة غربية اليوم. أما إذا كان العزل لمسوغ شرعي، كأن تكون المرأة مريضة لا تتحمل في الحمل، أو أنها لا تتحمل تربية الأولاد استقبال المولود الجديد لأن عندها أولاد ولا تتحمل تربيتهم جميعا، فهذا لا بأس به لأنه غير صحيح غير شرعي، يراد به تأخير الحمل فقط وليس المراد قطع الحمل أو تحديد النسل، وإنما المراد به تأخير الحمل إلى أن تكون المرأة على استعداد لاستقباله، فهذا جائز. هذا هو الجمع بين الأحاديث والله أنه مرجوع إذا كان القصد من الفراء من أدريه تحديد النسل، وأنه جائز إذا كان القصد من الرضاعي وهو أن المرأة لم تتحمل الحمل أو أن عندها أولاد صغار ولا تستطيع تربيتهم كثرتهم، فلا مانع من العزل أو من أخذ الدواء الذي يمنع الحمل مؤقتا ولا يقطع يمنعه ولا يقطعه، فهذا لا يستمعه لغرض صحيح. وفي قوله كنا نعزل والقران ينزل الذي جاء رسوله، وهو ان ما كان يعمل عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينكره القران ولم ينكره الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ينزل، وهذا ما يسمى تقريب، لأن السنة هي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقريب. فإذا كانوا يعملون شيئا أو يقولون شيئا منع الله عنه ولم ينهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال تقريب، يدل على الجواز. نعم. وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يروح على نسائه بمسلم ويقل اخرجاه والجهد لمسلم. هذا فيه دليل على انه يجوز للانسان ان يكرر الجماع ولو لم يغتسل، ان يكرر الجماع ولو لم يغتسل، سواء مع امراه واحده من نسائه او مع نسائه إذا كان له نساء متعددات. له أن يقرر الجماع قبل أن يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد، يعني ولا يغتسل بكل جماع. هذا ما يدل عليه هذا الحديث. نعم. نشتف على باب الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب جل وعلا الله عليكم ونفعنا بعلمكم وأمد في عمركم على طاعته. أعلم بعض الأسئلة التي وردت. يقول السائل: شيخنا أحسن الله عليكم، ما هو الإعوجاج الذي لا يعد المرأة؟ وما الضابط في إثبات الرجل لأمته وإثباتها له؟ هل المقصود كل كلام أو ما يؤكده الزوج على زوجته في عدم نشر كلام معين؟ الإعوجاج الذي لا يستطيع الرجل أن يفعله إعوجاج الطبيعة. إعوجاج الطبيعة، طبيعة المرأة فيها إعوجاج، ما يستطيع الإنسان يعدلها، أن خلقتها كذا. وأما الإخوة فهو الإخوة بالقول والإخوة بالبدن بين الزوجين، إذا كانوا في حالة خاصة بين الزوجين لا يطلع عليها أحد من الناس فإنه لا يجوز أن يضع يمور في هذه الحالة خالي هذا المجلس أو هذا المكان. نعم. أحسن الله إليكم. ويقول أيضا: هل يجوز للجنب الذي عليه جنازة أن يذكر الله أو يستغفر أو يسبح أو يهلل وهو على جنازة؟ وماذا يحرم على من أصابته جنازة غير قراءة القرآن والمكث في المسجد؟ يجوز لمن عليه جنازة أو المرأة إذا كان عليها حيض أن يذكر الله بأنواع الذكر: تسبيح والتهليل والتكبير والورد في الصباح والمساء، أين من المبنوع تلاوة القرآن فقط، لا يحرم إلا تلاوة القرآن من الأذكار. وأما الأشياء الأخرى التي تحرم على من عليه حدث أكبر، الورد في المسجد لمن عليه حدث أكبر من جنابة أو حيض، اللبس في المسجد بغير وضوء على الأقل فرض، وأيضا الطواف طواف البيت لا يجوز لمن عليه حدث أصغر أو أكبر أن يطوف البيت. الصلاة لا يجوز لمن عليه حدث أن يصلي. في الحياة الكلام لا يجوز لرجل أن يطلق امرأته وهي حائض. الجماع لا يجوز للرجل أن يجامع الحائض، أن لا يجوز للزوج أن يجامع امرأته والحائض. اعتزل النساء المحيض. هذه الأمور جملة الأمور التي كذلك على الحائض يحرم الصيام ما دامت حائضا لا تصوم. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا أدركت الصلاة مع الإمام وقد فاتني ومجموعة من المصلين ركعتين من الصلاة، هل يجوز عند انتهاء الإمام من الصلاة أن يتقدم أحد من الذين فاتتهم الركعتين ويكون إماما يتم ما فات يكون إماما ليتم ما فاتهم من الصلاة؟ والله يا أخي هذا ما ورد فيما أعلم، ما ورد إن المسبوقين أنهم يتقدموا الإمام في تكبير الصلاة، وما دام أنه لم يرد فلا يعمل، كل يتم لنفسه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سنتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي رواية وما فاتكم فاطلوا، ولم يكن يجعل إماما. نعم، لأن التابعين للإمام الأول، التابعين للإمام الأول. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: ما هي المسافة التي ينبغي أن يقصر فيها الصلاة؟ وهل تختلف باختلاف وسيلة المواصلات؟ وما هي المدة في ذلك؟ المسافة التي تقصر فيها الصلاة عند الجنابلة يوما يقاصدان للراحلة، أربعين كيلو وأربعين سنة، مرحلة أربعين كيلو. الراحلة لما تبقى في اليوم القرن أربعين ثم تستريح في اليوم الثاني تبقى أربعين كيلو. هذه مرحلة. الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر دليل على تحديد المسافة يومين 80 كيلو. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعانا فاعتبر السفر الذي تمر في الله. غلق هذا إن شاء الله، غلق هذا عن الله. غلق هذا عن الله. هذا هو الدليل. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعها نور أحمر. نعم. لا يا شيخ مغلق مغلق، هذا بارك فيك، معك الكويس مغلق المايك. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه بعض الأسئلة. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل للمرأة أن تدعو بدعاء الجماع أم هو خاص بالرجل؟ كلاهما يدعو بهذا، كلاهما يدعو بهذا. وإن كان لفظ الحديث لو أن أحدكم إذا أراد يدعو بواحدة على أن هذا خاص بالزوج، لكن الظاهر والله أعلم أنه وإن كتب به الزوج فإنه يكون عاما. نعم. عليكم. هذا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله، قضية شيخني أحبكم في الله، وسؤالي: هل يجوز للمرأة أن تزيل شعر شاربها؟ نعم، إذا نبت لها شيء غير عادي شارب لحية ذكر الرقعة أنها تزيل ذلك، أن هذا يشوه منظرها ويكرهها للرجال فتزيله. نعم، فما تزيل شعر بقية جسمها غير الراس وغير الشاذب. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: ما حكم الإضراب عن الطعام والشراب كما يفعله إخواننا الأسرى في سجون العدو؟ ولو مات الأسير على ذلك فهل يدخل في قتل نفسه ويسمى انتحارا؟ أفتونا مأجورين. والله يا أخي ما كان المسلمين يعملون هذا، ما عرف عند المسلمين ولا أدري، ما يعمل عند المسلمين ولا عرف عن السلف هذا. لا، الأصل عدم جوازه. الله جل وعلا يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله يحفظ. هذا يفرح العدو، يفرح العدو أنك تقتل نفسك وأنك تضر نفسك. فهذا خطة ما جاءت في الإسلام فيما أعلم. نعم. أحسن الله إليك. ذكروا من زحوة إلا ما ذكر إلا ما جاء في الحديث أن أم سعد بن عبادة رضي الله عنه لما أسلم وهي تابعة قال: حرّت على نفسها الطعام حتى يضرب دين محمد. فقال لها: والله لو كان لك 100 نفس وخرجت واحدة واحدة ما تركت دين محمد. فكلي شئت أو تركت. وليس هذا دليل، لأن هذا فعل كافر في وقتها. هي أسلمت بما بعد رضي الله عنه، لكن هذا يوم أمثال الكافر. لا يكون هذا دليل على على الإغراب عن الطعام. وأختم بهذا السؤال يقول: إذا أمرت الأم ابنتها بأن توصل شعرها لأجل مناسبة ما والبنت رفضت ذلك والأم أصرت، فما الحكم حفظكم الله؟ الحكم أن تركها طاعتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. فليس للوالد أن يأمر ولده بمعصية الله، وإذا أمره لا يجوز للولد أن يطيع الشيء. نعم. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. ننتقل إلى يا إخوان، أن وصل الشعر بغير شعر كأن تصله بحرير أو بقلوب حرير أو تحزنه بخيط ما يسمى بالقرابة عند الفقراء، هذا لا بأس به لأنه ما هو شعر. هذا ما هو شعر. نعم. نعم. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم ومد في عمركم على طاعة. نعرف بعض الأسئلة من الأخوة في الكويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سماحة الشيخ، يقول السائل: هل يعارض قول الفقهاء العبادات التوقيفية القياس، أم القياس هو خاص بالعلماء فقط؟ العبادات ليس فيها قياس، العبادات مقصورة على الدليل، مبناها على التوقيف، ما فيها قياس. القياس في غير العبادات، في المعاملات، في غير العبادات، هذا محل القياس في غير العبادات، وقد نص على هذا. نعم. الله. يقول السائل: هل يعتبر تقصير الثوب الى نصف الساق من احياء السنه مهجوره، وما هو الازار والقميص؟ الى نصف الساق هذا بعض السنه، بعض كل السنه. السنه هي الكعب، فما بين الكعب الى نصف الساق هذا كله سنه. فإذا أخذ المجتمع بأحد وجوه السنة، كان المجتمع في البلد إلى الساق نصف الساق يعمل مثله، إذا كانوا إلى الكعب يعمل مثلهم ولا يخالفهم، هذا هو السنة. نعم. سماحة الشيخ، يقول السائل: ما هي الصفات الذي يؤخذ عنه العلم، وهل كبر السن يعتبر شرط؟ السلام عليكم. سماحة الشيخ يقول السائل أحسن الله إليكم يا شيخ، نرجو توضيح التحزب الصحيح والتحزب الباطل وما حكم الجمعيات التي تنتشر في العالم الإسلامي. التحزب الصحيح الكتاب والسنة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، قال تعالى ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. أليس هناك حزب إلا حزب الله ورسوله كتاب السنة، وما خالف الكتاب والسنة فهي أحزاب مخالفة لا يعتبر بها ولا يقابلها الإنسان ولا يقابلها. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل إذا فاتت الأيام الغيب ولم أصمها فهل يجوز لي أن أصوم أيام متفرقة من نفس الشهر؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا هريرة رضي الله عنه أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وأطلق عليه تصوم ثلاثة أيام من الشهر، وإذا جعلتها أيام البيض فهو أحسن، وإن جعلتها في أول الشهر أو في آخره أو في وسط الكلام المهم تصوم ثلاثة أيام من كل شهر. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل هل السلام باليد مع النطق به في السيارة أو ماشيا على المارة تشبه عند اليهود والنصارى؟ إذا كان المسلم عليه بعيد ولا يسمع فتشير باليد مع التلفظ، وليس هذا من سلام اليهود والنصارى، تشير باليد تشبه أنك تسلم عليه مع التلفظ به ولا تقصد بالإشارة، أما إذا كان قريبا فتسلم عليه بالكلام ولا رد عليه ولا تشير. نعم. لأنه لا حاجة للإشارة. نعم. أحسن الله إليك. سماحة الشيخ هل يشترط التعوذ في كل ركعة من الصلاة؟ لا، التعوذ بعد الاستفتاح، بعد الاستفتاح أول شيء تكبيرة الإحرام ثم يستفتح ثم يستعيذ بالله، وعلى يكفي عن في كل عن الاستعاذة في كل ركعة تكفي الأولى. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. سمعت الشيخ يقول السائل ما هي حالات الرفع في رفع اليدين في الصلاة؟ ما هي حالات رفع اليدين في الصلاة؟ يرفع إلى حلوي إلى حلوي من كبير، هذا هو المشروع، يرفع يديه عند التكبير إلى حلوي من كبير. ومن العلماء من يقول يرفع إلى حلوي أذنيه، فلا بأس بحالته، إن شاء رفع إلى حلو من جبيه وإن شاء رفع إلى أذنيه، كل هذا واحد. نعم. نختم بهذا السؤال يا شيخ، يقول دخلت الصلاة وقد فاتت بركعة وبعد ما أنتهى الإمام من الصلاة يقول في التشهد الأخير هو يدعو ويتعوذ من الشيطان الرجيم، هل أستمر الدعاء أم أقتصر على التشهد فقط؟ لا، إن كررت التشهد الأول فلا بأس، وإن استمرت مع التشهد الأخير فلا بأس بذلك، كلا الأمرين جائز إن شاء الله، المهم أنك ما تسكت، المهم أنك ما تسكت، بل تحرك لسانك بذكر الله. نعم. أحسن الله إليك وجزاك الله خير يا شيخ، وبارك الله فيك وفي علمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليكم صاحب الفضيلة. يقول السائل هل هجر الزوجة له حد معين كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم شهرا لا يجوز للزوج تجاوز هذا الحد أن الأمر متعلق بصلاح الزوجة وإحسانها؟ اي نعم الهجر عند الحاجة يحجر بقدر الحاجة اي ما زالت الحاجة لا يجوز له الهجر اذا زالت الحاجة لا يجوز له الزيادة على الهجر اين طعنكم فلا تبدو عليهم سبيلا نعم بسم الله إليكم صاحب الفضيلة يقول السائل هل الوعيد الشديد لمن تمتنع عن فراش زوجها يشمل المرأة التي تمتنع لأسباب روحية أو نفسية؟ إيه لا يشمل الوعيد لكن عليها أن تصبر زوجها أن تصبر زوجها بأنها ما عندها استعداد لهذا الشيء لمانع إما حيضان أو مرض أو غير ذلك فتخبر زوجها اما انك تمسح ولا تخبر زوجها فهذا لا يجوز لها نعم احسن الله اليكم يقول السائل ما هو ضابط النفقه على الزوجه اليوم خاصه وان كثيرا من الزوجات اصبحت تطالب زوجها بالباهظ من المال فهل هنالك حد شرعي للنفقه عليها قال الله جل وعلا ينفق لساعته من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه فالغنية مع الغني لا نفقة الغنية مع الغني الفقيرة مع الفقير لا نفقة الفقيرة مع الفقير المتوسطة مع المتوسط لا نفقة الوسط وهكذا بحسب حال الزوج بحسب حال الزوج غنى أو فقرا أو توسطا نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة أكثر من سؤال يسأل عن ما فعلته كثير من النساء كبيرات السن من الوشم وقد كنا في ذلك الوقت يجهلن الحكم هل يجب عليهن إزالة هذا الوشم الموجود الآن علما أنه ربما تتضرر إحداهن بإزالته لا بطريقة طبية إزالتها تزيله أما إذا كان ما في طريقة وتعجز عن إزالته هي معذورة مع التوبة إلى الله عز وجل مع التوبة والاستغفار وأظن مع الطب الآن في استطاعة أن يزيل هذا الأذى نعم أحسن الله صاحب الفضيلة يقول السائل هل اللعن لمن أتى امرأته في دبرها يشمل من ضاجع زوجته دون العلاج؟ لا هذا مباح مضاجع دون الإيلاج مباح يعني تستمتع بها أما الممنوع هو الإيلاج في الدبر هذا هو المجهول هو الحرام أما الاستمتاع بغير الإيلاج فلا بأس بها لما فعل الله الزوج فأدعو حظكم أن يسيتم نعم أحسن الله إليكم يقول السائل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يضره الشيطان أبدا هل معناه أن ذلك المولود لا يقع في الشرك والكائن أم أنه غير ذلك؟ هذا من الأسباب التي يحمي بها الله المولود والسبب قد يتخلف أحيانا قد يجي مانع يمنع من فعل من نتيجة السبب لكن هذا سبب المسلم يدخله يبذله ويحسن الظن بالله عز وجل إذا جاء شيء يخالف هذا فهذا من قضاء الله وقدره قضاء الله وقدره لا يرد نعم أحسن الله إليكم يقول السائل كثر في هذه الأيام المطالبة باستقلال القضاء والإفتاء عن ولي الأمر مع لمز العلماء بعبارات كثيرة كعلماء السلطان والعلماء الرسميين فما هو موقفنا نحن الشباب من هذه الدعوات؟ الله جل وعلا قال في صفة عباد الرحمن وإذا خاطبه المجاهدون قالوا سلاما نحن لا نتطاول مع هؤلاء ولا نرد عليهم لأنه مردود عليهم من فعلهم هذا سفاهة نحن لا نتطاول مع السفهاء نعم أحسن الله إليكم يقول السائل كنت أناقش شخصا في مسألة وقلت له أن حكم الحاكم يرفع الخلاف فقال هذا ليس بصحيح وليس على إطلاقه فأرجو توضيح ذلك حفظكم الله هذا كلام الفقهاء معروف وهذا الجاهل الذي يقول هذا ليس بصحيح هذا جاهل لا عبرة به يخطي العلماء في هذا. نعم حكم الحاكم يرضى الخلاف في المسائل الخلافيه التي لم يتبين بها دليل مع احد الطرفين اذا حكم الحاكم يرضى بها. اما الامور اللي فيها دليل واضح ليرضى الخلاف هو الدليل. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول السائل هل يجوز للمرأة تقصير شعر رأسها ليس بقصد التشبه وإنما لأن في طوله مشقة عليها وما هي حدود التقصير المسموح به شرعا؟ قص المرأة شعر رأسها للحاجة إذا كانت صغيرة ولا تستطيع إصلاحه لأن بنفقة لما عند نفقة أو كانت كبيرة في السن وليست بحاجة إلى التجمل والتعرض للخطاب إذا فعلته لحاجة لا تقص. أما إذا فعلته للزينة أو فعلته للتشبه فهذا لا يجوز. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول السائل هل يجوز لي أن أذن لزوجتي بالذهاب إلى محلات التي تسمى بالكوافيرات؟ لا يا أخي المرأة ما تخرج من بيتها إلا للأمور التي تحتاج إليها إما جرت به العادة وما فيه منفعة لها أو البيت. أما الذهاب إلى الكوافيرات فهذا لا يجوز أو على الأقل يكره أو يحرم أحيانا لما فيه من التعرض لأشياء غير مشروعة ومن التعرض لأعمال من الزينة غير مشروعة تشبهات أو عمل أشياء حرمها الشارع كالنمس والوصف وغير ذلك فلا يقضى من الفواكه. إذا أرادت إصلاح شيء تصلحه في بيتها ومع بناتها أو مع أخواتها يصلح في بيتها ولا تقضى من الفواكه. نعم يقول السائل هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته في ليلة زوجته الثانية؟ لا يجوز له ذلك لا يجوز له ذلك في الليل لأن النبي لا يروح إلى الثاني يجامعها في ليلة ضغطها لأن هذا يحدث الشرق وفيه تعدي على الشرق. نعم لكن تعالج في علاج الآن للشعر واستنباط الشعر وزراحة الشعر موجود العلاج الآن تعالج حتى ينبت لها شعر بإذن الله وإذا لم ينبت لها شعر فيما تجعل على رأسها الزمار تجعل على رأسها الزمار ويغطي. نعم صلى الله عليه وسلم. فالمضيء الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم تصبح من تتعلم عليهم تصبح صبغة الله جل وعلا بالشرع إلى أحسن الصبغات فتبقي صبغة الله على إلا إذا تغير الصبغة عن الشيء إذا تغير من السواد إلى البياض بالشيء إلا تغير الشيء بغير السواد. قال صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد أي غيروا الشيء فقط. أما الشعر العادي والشعر الجميل فهذا لا يغير من أجل مجاراة ألوان الموضات التشبه بالكافرات شعر أصفر شعر كذا تجمع تشبه به النساء المسلمين هذا لا يجوز. أن تشبه بقوم ثم هذا ليس به جمال الجمال في بقاء الشعر على طبيعته على خلقته التي ليس فيها بياض شيء فما لم يكن فيه شيء لا يجوز تغييره. نعم سبحان الله خليلهم حصل له مالك وكان معه نعم ذكرهم توقف جميعا سؤالا علينا ان نقوم عن اخينا عبد المنذر عنه. هذا يرجع به الى المحكمه، اذا قررت المحكمه ان الاخ مجاهد بالحادث انه مجاهد بالحادث مفرط عليه الصوم، واذا مات صار عنه. اما اذا لفت ان اخاه غير مجاهد وان الخطا من غيره من المخاطب، او انه من السياره ان السياره حرم لها شيء انفجر كفر او شيء عارف ما هو تفريط السائق، ليس هذا الشيء. المهم اذا كان من السائق تفريط فعليه كفار، اذا كان ما منه تفريط فليس عليه شيء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول الرجل ما تنفق صلاة الليل مع جميع من يصليها في بيته قبل الزواج؟ لا، صليها في موضعها، صلى موضع صلاة العيد. نعم. يسأل أيضا ويقول ومن والفقراء من فاتته قضاها في موضعها على صفتها. نعم. يسأل أيضا يقول هل موضعتكم مسجدون على مسائل العقيدة للقرباء الراميين؟ لمن كثير رحمه الله في البداية والنهاية له كتاب فيها له وغيره من العلماء لهم كتاب في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم سيرة الخلفاء الراشدين، وعليكم بالمراجعة أمهات التاريخ كالبداية والنهاية لابن كثير والكامل لابن الأخير وتاريخ الأمم والملوك لأبي جعفر القدري وغيره. نعم. أحسن الله إليكم. يقول قدمت من الرياض سنة الطائف بين عمرة ثم رجعت إلى الطائف. يقول قدمت من الرياض وسكنت الطائف وأحييت عمرة ثم رجعت إلى الطائف، فهل يشعر لي إذا أمضيت ثلاثة أيام أو أكثر أو أقل أن أقوم بعمرة ثانية استغلالا لقربي من مكة والصلاة في النهار؟ نعم. طيب تكرار العمرة طيب لا لا، قال صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة، تكرار العمرة طيب. نعم. أحسن الله إليكم. إنما الذي لا ينبغي أن من كان في مكة لا ينبغي أن يخرج ويجيب عمرة، بقاؤه في مكة أفضل، أما اللي خارج مكة فأفضل أنه إلى أراد الدخول يدخل بعمرة ثانية. نعم. أحسن الله إليكم. من نذر أن يتصدق بصدقة لوجه الله فإذا لقي له مريض فهل يجوز له أن يأكل من نذره ويطعم ويطعم منه أهله؟ حسب نيته، إن كان نور أو تلفظ أنه يأكل منه فله ذلك، له ما نور أو ما شرط. أما إذا كان أغلق يعني لله حريما أنه ولم يشترط أنه يأكل منها فلا، لا يأكل منها. نعم. جزاكم الله صليت الظهر مع جماعه وانا مسافر، وعندما انتظرنا وعرضنا عن المصلي العشاء دخل الجماعه الخطبه مباشره وصلت المغرب ونحن نريد ان نصلي العشاء، فهل نصلي معهم العشاء ام ننفصل عنهم ونصلي العشاء ونصبح بذلك جاءتنا لجماعتين في المسجد؟ نرجو بسماحتكم التوفيق. صلوا وحدكم صلاة العشاء واتركوا من يصلون المغرب، وليس هذا من تعبد الجماعات لأن هذا غير مقصود، هذا غير مقصود تعبد الجماعات. إذا قصدوا ذلك وانقسم وقالوا نحن مصلين مع الإمام كل من يصلي الفارغ الجماعة تشتتوا صاروا بقعة، هذا هو ما يجوز. أما شيء غير مقصود فاتتهم الجماعة مع الإمام فلا مانع من يقول الجماعة، وإذا جاء جماعة أخرى يصلوا صلاة غير الصلاة لهم فيها إنهم يصلوا وحدهم، وليس هذا من تعبد الجماعات الممنوع كان غير مقصود. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال تعالى قال منكم إلا وعليكم على ما هو تسير وعلى كل الناس يدخلون النار وذكر ذلك بعض المسلمين وما هو راحمه. لا كل الناس وإن منكم إلا وعليكم على خطاب كل الناس، لكن الورود هو المرور على الصراط، الورود هو المرور على الصراط، فكل الخلق يمرون على الصراط بحسب أعمالهم، منهم من يمر في البر الخاص ومنهم من يمر كالريح منهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يسحب زحفا، ومنهم من يخطب ويلقى بجهل حسب أعماله. نعم. أختم بهذا السؤال، هل من مات في شهر رمضان على كبيرة من كبائر الذنوب يدخل الجنة؟ فإن كثيرا من الناس يقولون أن من مات في رمضان أنه يدخل الجنة، حجتهم أنه جاء الحديث أن النار تغلق أبوابها في رمضان والجنة تفتح أبوابها وتصفى المرض السجين. يرفع الله إلى تاب إلى الله، إذا تاب إلى الله قبل أن يموت يغفر له، أما إذا لم يكن فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه في رمضان وفي ليله. نعم. الله عليكم.